تزهدوا في الدنيا وابتعدوا عن الفتن والخلافات واعتزلوا الناس. مع هؤلاء الأئمة بدرت بادرة التصوف وكثرت الزهادة في الناس. هؤلاء الأئمة لما تزهدوا واعتزلوا الفتن والخلافات بمتنها وعسلها جعلوا لأنفسهم خلوات، والناس يحبونهم والناس يقدرونهم. وهؤلاء الأئمة لا عمل لهم، إذن فلا دخل يرتزقون منه، فكان الناس يقدمون لهم الهدايا ويكرمونهم ويضيفونهم وأقاموا لهم التكايا ووزعوا لهم الهدايا، فصار القوم في خلوات. والحقيقة أن هؤلاء الأئمة كانوا يتمسكون بالقرآن والسنة كالأمر المعهود عن الصحابة والتابعين، إلا أنهم بشر ليسوا بمعصومين، يخطئون ويصيبون، ففي عزلتهم عن الناس إن أدوا الحقوق والواجبات وحافظوا على الجمع والجماعات فعلى العين والرأس، أما إن أدت بهم خلواتهم إلى ترك الحقوق وتحصيل الواجبات وترك الجمع والتأخر عن الجماعات فهذا أمر يرد عليهم وإن كانوا مهما كانوا. إذن هؤلاء الأساتذة يصوب صوابهم ويخطأ خطأهم. لكن أمرهم بدا ينتشر ووسيطهم بدأ يذاع وتكثر الهدايا بالنسبة لهؤلاء الزهاد كثرت جدا، مع أنه ويعلم الله هؤلاء المتصوفة أو هؤلاء الزهاد إنما أرادوا الزهادة في الدنيا والرغبة في الآخرة. وعلى الرغم من ذلك إلا أن الدنيا أقبلت إليهم وهي طائرة، فكثرت عندهم صنوف المطاعم والمشارب، فرأى بعض الناس كثرة الرزق الذي يؤتى به لهؤلاء الزهاد، والزهاد يأكلون بعضا منه، يأكلون القليل، يأكلون ما تيبس منه كسر الخبز اليابسة لأنهم تزهدوا. فلما رأى الناس ذلك قال بعضهم لبعض: وما لنا لا نتزهد، أو ما لنا لا نتطور ونشارك أساتذتنا وأئمتنا في مطاعمهم ومشاربهم بدلا من أن تتلف وتخسر نأكل معهم في بطالة. فدخلوا على الأساتذة وقالوا لهم: نريد أن نتصوف، أفتقبلونا معكم؟ قالوا: بشروط. قال: وما هي؟ قال: على الأقل أن تلتزموا الحلال وتبتعدوا عن الحرام، وأن تؤدوا الفرائض وتتركوا المنهية. قبلتم؟ قالوا: قبلنا. فدخل جيل التلامذة في التصوف، وبعد أن كان التصوف محدودا وكان أصحابه معدودين بدأ يكثر عن طريق من؟ التلامذة. لكن التلامذة لم يكونوا على درجة علم الأساتذة ولا على درجة زهادته. وانظر إلى الفارق الشاسع بين الأستاذ والتلميذ. الأستاذ دخل التصوف جهادة في الدنيا ورغبة في الآخرة. جاء التلميذ فدخل التصوف رغبة في الدنيا وجهادة في الآخرة. هذا فارق جوهري. الشيء الثاني، كان منهج الأساتذة يؤخذ من القرآن والسنة مباشرة، أما منهج التلامذة فكان يؤخذ من فعل الأساتذة. التلاميذ يقلدون الأساتذة، أصاب الأستاذ أو أخطأ يقول هكذا رأيت الأستاذ. ولعل الأستاذ مثلا كان في حالة نشوة، أو لعله أخطأ، أو لعله نسي. قلت إنه بشر غير معصوم، إذن هو معرض للخطأ والتقصير ونحو ذلك. لكن التلميذ كان يقلد الأستاذ في كل شيء، حتى لو أن الأستاذ جلس يذكر الله عز وجل فإذا به تأخذ نشوة فيهتز، يأتي التلميذ من غير نشوة فيهتز، فيقول له لماذا تهتز إلى ذكر؟ رأيت الأستاذ يفعل هكذا. فيقال له أين الدليل؟ منهم من كان يظل يبحث عن الدليل فيجده، ويضطر أن يلوي عنق النص حتى يتفق مع ما هو عليه حتى يبرر خطأه ولا يخطئ أستاذه. فلما قيل له لا تقل رأيت أستاذ، قال له المسألة ليست ضرورة أستاذ، هذا دين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلماذا وأنت تذكر مثلا تقول الله الله الله ولا تقول سبحان الله أو الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله؟ وهي يعني الله عز وجل قال في القرآن قل الله الله ثم ذره في خوضين يلعبون، انتهت في غير محله. لأن قل الله ثم ذره في خوضين يلعبون جاءت إجابة عن سؤال مطول. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم العبد. يجي هو يختار الآية كلها يقول قل ويجيها سكتة وبعدين الله ثم ذرهم في خوضهم العبد، فكده جمع ذلك. والناس اللي كانوا بيشدوا حيلهم قوي في الذكر وهاتي من شمال، طب دي جبتها من بعض موجودة في القرآن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في الحقيقة بدأ التلاميذ يخلطون ويرخبطون لمجرد انه بينزه الأستاذ عن الخطأ، وخطأ كبير أن تعتقد في إمام من الأئمة العصمة، فلا عصمة لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ التصوف ينتشر، لكن صار فيه دخل، وبدأت تذكر فيه خزعبلات وخرافات وبدع. في هذه الأثناء كانت فتحت بلاد الإغريق واليونان، ومن قبلهم الفرس والرومان. دخل في الإسلام من يحسن الإسلام ومن لا يحسن، ومن يحسن العربية ومن لا يحسنها. ممن دخل الإسلام الإغريق، وكانت لهم فلسفات قديمة. المفروض لما دخلوا الإسلام يتركوا هذه الجاهليات تماما، ويتعلموا من معين طاهر هو الإسلام. أبدا، دخلوا الإسلام ومعهم فلسفتهم القديمة. كان من ضمن الفلسفة وحدة الوجود والاتحاد والحلول وتناسخ الأرواح، حاجات كده في الفلسفات القديمة مرفوضة تماما ولا يقبلها العقل، لكنهم دخلوا الإسلام بها. وأنا أشك في إسلامهم، بل أعتقد يقينا أنهم تظاهروا بالإسلام وهم يريدون هدمه. لما دخلوا معهم هذه الفلسفات ولم يحسن إسلامهم، فلا يريدون جمع ولا جماعات، ولا يريدون أن يختلطوا بالناس حتى لا ينتشر أمرهم ولا يصبح شأنهم. قالوا طب نعمل إيه؟ بس وجدناها اللي وجدتوها. قالوا ندخل مع الصوفية في الخلوات لحد شايفنا صلينا ولا ما صليناش، صمنا ولا ما صمناش، آمنا ولا ما آمناش، ونقعد مع الصوفية فترة حتى يثق الناس فينا كما وثقوا في الصوفية وأحبوا الزهاد، وبعد كده نخرج على الناس على إن احنا وصلنا للحقيقة التي لم يصل إليها أحد. وفعلا هؤلاء الفلاسفة غابوا شوية داخل الخلوات وبعدين خرجوا. الواحد فيهم يرسم بكلام ما يتفهمش، يقول لك الله ايه ده، يقول كلام غريب، كلام كثير، بس الناس ده سمعوه في القرآن ولا عرفوه في السنة. والله يا اخي ده بقول علم، علم لا من كتاب ولا من حساب، علم لا من قرآن ولا من سنة. اكيد العلم ده هو علم الباطل، اكيد علم الحقيقة، اكيد ده علم من عند ربنا، علم لدني. لما بدأ الناس يثقوا في الفلاسفة بدأ احدهم ينشر مذهبه. مين الفلاسفة في الوقت ده؟ كان الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارس سلطان العاشقين وابن مشيش والدمرداش وعبد الغني النابلسي والتلمساني والصدر قنوي. الناس دول آمنوا بوحدة الوجود أو اتحاد الحلول. دعوني أذكر لكم لمحة عن وحدة الوجود بدون تفصيل. وحدة الوجود معناها أن كل ما ترى وما لا ترى هو الله. قال فالظاهر في الأشياء الكثرة وحقيقة الأمر هي الوحدة، فكل إنسان وحيوان وطير ونبات وجماد، كل هذه الأشياء التي تراها وما لا تراها هي عين الله. والاتحاد والحلول زي وحدة الوجود بس بينهما عموم وخصوص. يعني ايه؟ قال بدل وحدة الوجود باعتقاد باننا كلنا الله وما في ذات مستقلة لله، واحد الاتحاد والحلول معناها ان احنا كما نحن لكن الله يحل فينا ثم يتحد بنا، ويحل في الرجال ويحل في النساء، الا انه يحل في النساء اكثر من النساء. حتى قالوا ما حب عمت وعبله ولا قيس ليلى ولا كسير وعزة إلا للذات الإلهية التي حلت فيهم. بدأت وحدة الوجود أو الاتحاد تطفو على الساحة بالتدريج. فأول واحد خرج على الناس بوحدة الوجود على إنه صوفي وليس بصوفي، وعلى انه مسلم وليس بمسلم. الحلال يترجم كده شوية وبعدين يقول ما في الجبة الا الله. هاتوا الجبة هي جسمها جبة. يقول ما في الجبة الا الله يعني نفسه انه هو الله. ثم انشد قائلا انا من اهوى ومن اهوى انا اثنان حللنا بدنا فاذا ابصرتني ابصرته واذا ابصرته ابصرتنا. واختلطت الامور عند الحلاج حتى انه قال بوحدة الاديان وقال ما يهمنيش على اي دين اموت. فانشد قائلا الا اخبر احبائي اني ركبت البحر وانكسر السفينة على دين الصليب يكون موتي فلا البطح اريد ولا المدينة. على دين الصليب معروف ولا البطح لي مكة لا البطح اريد ولا المدينة. جاء من بعد الحلاج ابن عربي. ابن عربي غير القاضي ابو بكر ابن العربي المعروف بانه مفسر وفقيه ومحقق. لكن ابن عربي ده بالنكرة من غير الف ولام هو صاحب الاتحاد والحلول او وحدة الوجود وصاحب كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومواقع النجوم وعنقاء مغرب وصاحب كتاب التفسير الباطني للقرآن الكريم الذي حرقه الأزهر وأمر بمصادرته في الخمسينات أو الستينات تقريبا. يقول ابن عربي في الفتوحات والعارف من يرى الله في كل شيء بل عين كل شيء. ثم أنشد قائلا العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف. وجاء من بعد ابن عرب عبد الكريم الجيل فألف كتابه الإنسان الكامل يعني الله. وجنة قلت كما قلت لكم والزمرداش والمتابعين والمرسي أبو العباس الذي أخذ يدافع عن الحلاج. والحلاج ما كانش يقول على دين الصليب يكون موتي ده كان يقصد إنه هيموت مطلوب. لأن الحلاج لما قال ما في الجبة إلا الله ولما قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا اثنان حللنا بدنا فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا كان بمثابة كبش الفداء. كان أول واحد يطلع على الناس لهذه الأساطير. فبدأ تعالوا يا علماء المسلمين تعالوا ده في ناس من المتصوفة بيقولوا كذا وكذا فإيه رأيكم؟ قالوا هذا كفر هذه زندقة. فاحتج عليهم بعض الصوفية بأنه لا أنتم تحكموا بالشريعة لكن ده الكلام عندنا في عالم الحقيقة وانتوا المفروض تقولوا فقه قال الله وقال الرسول كعلم ظاهر. لكن احنا الصوفية لنا علم ثاني اسمه علم الباطن فما تتدخلوش. لكن لما أيد الأمير المؤمنين العلماء في الحكم على الحلاج فعلا حكم على الحلاج بالكفر والزندقة وقتل مطلوبا وأوريق دمه. بعض الناس النهاردة بيلقوا عن الحلاج وبيقول واحد منهم يقول أنا كنت ممن يكفر الحلاج إلا أنني قرأت في سيرته أنه لما قتل كتب دمه بقلم القدرة لا إله إلا الله الحلاج ولي الله. وكأنه يعني هذه القصة تنزيل من حكيم حميد أو قالها من لا يمسك عن الهوى. المهم المرسي أبو العباس بيقول لا الحلاج كان على حق، ومفروض علماء الشريعة ما كانوش يقتلوه، لأنه لما قال على دين الصليب يكون موتي كان يقصد أنه يموت مصلوبا. علماء الإسلام بقى عندهم علم وعندهم عقل بيستخدموه، وتلاقي هنا في عقول ما هي فرادي قديمة، قالوا كيف تقول إنه يقصد إنه يموت مصلوبا؟ هل كان يعلم الغيب؟ اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذه واحده. وبعدين اي لغه تسعفنا بان يقول انسان عن نفسي ساموت مصلوبا، انه يعبر عن هذا المعنى بقوله على دين الصليب يكون موتي، ولا دين الصليب، دين الصليب بالنسبه لنا معروف، فما يحتملش ابدا ان يكون مات مصلوب، يقصد انه يموت مصلوب او يقتل مصلوب. هذا كلام ما يدخلش العقول النيرة. في الحقيقة فلاسفة الصوفية خربوا، الفلاسفة دول اللي هم انتسبوا للصوفية، وانا قلت لك بدايتهم اهو عشان تعرف انه براء من الصوفية والصوفية براء منهم، بل براء من الاسلام والاسلام بريء منهم، الا انهم عرفوا باسم ايه؟ الصوفية. وبدأوا ينشروا وحدة الوجود اتحاد الحلول، وقولوا حقيقة وشريعة، وقولوا ظاهر وباطن، وقولوا وقولوا، وينشروا الكلام ده ويكتبوه في كتب. اختلط مع كلام مين؟ مع كلام الأئمة الأساتذة، اختلط مع كلام التلاميذ، يبقى اختلط الحامل بالناس. الثلاث أصناف دول يا إخوة هم أساس الصوفية، الأساتذة والتلاميذ والفلاسفة. بعد كده انتشر التصوف بصورة أكبر. ليه؟ الخير كتر أوي، والهدايا والعطايا ما بقتش ليها حدود، فبدأ ناس يدخل التصوف بقصد الارتزاق فقط. اللي قبليهم هم التلامذة اللي قلنا عليهم، الأساتذة فرضوا عليهم وأدوا الفرائض وابتعدوا عن المحرمات، دول بعيد عنك، لا فرائض يمتثلوها ولا محرمات ينتهوا عنها، لكن دخلوا في أزقة الصوفية وخلوات الصوفية وظن الناس أنهم صوفية، لكنهم دخلوا التصوف بقصد الارتزاق. وجاء جيل كمان بعديهم ما دخلش معاهم، امال عمل ايه؟ قالوا احنا ندخل الخلوات والسكايا ليه ونحبس نفسينا ونحن لا نطيق ذلك؟ ما تنوين تعملوا ايه؟ قالوا نشوف الصوفية اللي يلبسوا ايه؟ نلبس مثلهم. فكان شافوا بعض التلامذة اللي يلبسوا الشوالات الخشنة، وفيهم اللي يلبس صرصور، واللي يحلق رأسه أو يسيبها كده متلبدة قذرة، واللي بيمسك سيخ حديد في ايده ويتجرد من كل شيء بعد عن شوال قذر، يقصد أن يكون قذرا رسا، ودول اسمهم صوفية الرسم، يعني ترسموا زي الصوفية وما يعرفون عن الصوفية شيئا ولا عن الإسلام شيئا. فكانوا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كاللص يلبس لباس الشرطي وليس من أهل الشرطة في شيء، وكالجاهل يلبس لباس العالم وليس من أهل العلم في شيء. لبسوا نفس الصوفية وما عرفوا حاجة عن الصوفية ولا عن الإسلام، والناس ظنوهم صوفية. وعلى رأي النكتة اللي بتقول واحد لابس علم راجل فكر ومتعلم، قال له خد اقرا الجواب ده، قال له يا ابني ما اعرفش، قال له امال لابس علم ليه؟ قال له خد العلم انت واقرا. Thank you. هنا يا إخوة عرفتوا معايا انتوا؟ معلش محاضرة زي ساعة الجامعة ما شاء الله، لكن انا بخاطب عقليات واعية جدا راضي. عرفتوا من خلال الحكاية دي نفسه الصوفي، عرفت من خلالها ايضا اقسام الصوفية. ايه اقسام الصوفية باختصار بعد ما عرفناه في صورة حكاية او قصة؟ الصوفية ثلاثة اقسام: صوفية الحقائق، وصوفية الارزاق، وصوفية الرسم. صوفية الحقائق اللي هم بدأ بهم التصوف وبهم عرف، صوفية الارزاق اللي قلنا دخل عشان ايه؟ عشان الفتة. وصوفية الرسم برضو دخلوا عشان الفتة، بس ما دخلوش من بره، لبسوا الطراطين والشوالات ومسكوا السياخ الحديدي ومشي الواحد، وطبعا عاوز يتقن دور المصوفي ويضحك على الناس، يجي قدام البيت ويرزي وحي وبتاع، ارزي ولا انت درويش؟ يعني ايه يا اخوه درويش؟ يقول لك يعني دار وشه لله. هو في حاجه في اللغه اسمها دار وشه؟ يا دار وجهه، يا ترى دار وشه لله ولا دار وشه للدنيا؟ الحقيقه دار وشه لورا، لكن هي ما فيش حاجه اسمها دار وشه. ان كان يعني لما انا سالت وحسوب يعني ايه دار وشه؟ يعني دار وشه لله، ابدا مفيش حاجه اسمها وش في وش زي بعضه، الوش كتير لكن وش لا. المهم طبعا بداوا اهل الرسوم يرسموا الدور كويس قوي ويضحكوا على الناس، ولأن كان في بطالة وناس أغنياء وناس فقراء، بدأت المسألة تيس. وبعدين إحنا كمسلمين عندنا عواطف جياتة، لما بنريد بخلطة مجرد ما ينزل درويش في بلدنا لا لازم يأكل ويشرب ويستحمى ويجيب له غيار جديد ويبات ويقعد والبركة عم الشيخ، ولازم لما يأكل يسيب شوية ويعمل فيهم كم لقمة عشان كل واحد في البيت يأكل لقمة بركة من الشيخ. عواطف عند المسلمين جياشة جدا، لكن هذا الدين يا إخوة ما هو دين عواطف ولا دين عاطف، مش يعني عندنا عاطف صوت هناك يا ولازم يكون الأستاذ عاطف؟ لا، يبقى ديننا مش دين عواطف، وإنما دين مرتبط بالقرآن والسنة. ما تصلوا على صاحب السنة. عرفت ان ثلاث اقسام الرئيسية: صوفية الحقائق، الارزاق، الرسم. صوفية الحقائق هم مين؟ قال الاساتذة. مين الاساتذة؟ قال القاضي فضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، يعني الثوري، ومعروف الكرخي، شقيق البلخي، وجنون المصري، وابراهيم بن ادهم. قال الناس دول قالوا التلاميذ مش معروف اساميهم قوي، او انا شخصيا مش عارف اساميهم قوي. وبعدين الفلاسفه قال تعالوا نقيم فرق الصوفيه بمنطق القران والسنه المجرد لله. قال الاساتذه لهم وعليهم، وما لهم اكثر مما عليهم، يعني كانوا يسمعون القران والسنه الا انهم باعتبارهم بشر يخطئون ويصيبون، فيصوب صوابهم ويخطئ خطاهم. قال اما التلامذه فقد أخطأوا أكثر من أن يصيب، وضلوا أكثر من أن يهتدوا، لأنهم قلدوا تقليدا أعمى، لكن كان فيهم خيرية. لا تنكر. أما المصيبة الكبرى والطامة العظمى هؤلاء الفلاسفة الذين نبرئ ساحة المتصوفة المسلمين منه، لكن للأسف عرفوا على أنهم من الصوفية، وانتشر كلامهم في كتب الصوفية إلى اليوم، لدرجة في مرحلة النقاش مع كتب الصوفية الصوفي يبهت لما يقرأ كلام في كتب المتصوفة الكبار أمثال ابن عرب وحلاج وعبد الكريم الجيلي وابن الفارض. لما تقرأ ديوان ابن الفارض وبالذات التائية لسلطان العاشقين، أو تقرأ كتب الكبريت الأحمر والمسك الأزفر، أو تقرأ كتب الهيكل الصمداني والمعدن الرباني، أو تقرأ كتب وكتب الصوفي يبهت، ولك لا والله نحن الصوفية لا نقول هذا ولا نؤمن به، ولا يمكن أن يكون قاله ابن عربي ولا قاله الحلاج، ولا يمكن أن يكون قاله ابن بشيش ولا التلمساني ولا الدمرداس. وما إيه يا أخي ممكن مين يكون آمن؟ هذا مكتوب ممنوع. الإخوة ينتظروا بالأسئلة دلوقتي. أرجو الهدوء، نطلع على الرسول. هذا في استراحة لكتابة الأسئلة. فتسألوا مكسوس، ليته يكون مكسوسا، والله أتمنى من كل قلبي أن يكون مكسوسا، ولكن بما أنه مكسوس فلماذا لا يبرر ساحة هؤلاء الأئمة منه؟ لماذا لا تحدث نهضة فكرية كالتي حدثت في أزهارنا الشريف يوم أن حرق التفسير الباطني للقرآن الكريم ابن عربي؟ كذلك يقوم بتحريق كل كتاب بث على ابن عربي أو ابن الفارض أو عبد الكريم الجيلي أو على غيرهم من الأئمة الذين يعرفون بأنهم متصوفة. ليس وحده. المصيبة أن تراث الفلاسفة والفلاسفة بفكرهم هذا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول هم أكثر من اليهود والنصارى، لكن فكرهم لا يزال في أورادنا. أنا من الناس الذين يحفظون أوراد الصوفية جيدا، فقد نشأت في بيئة صوفية عريقة، وكنت ليلة الاثنين وليلة الجمعة، ليلة اثنين الصلوات وليلة الجمعة المنظومة، والأوراد التي سأقولها الآن ما تظن أنني حضرتها، لا أنا حضرت أبدا، أحفظها أيام أن كنت صبيا دون العاشرة من عمري، أجلس مع أبي وأعمامي والعائلة والبلدة ليلة الجمعة وتباركت يا الله ربي لك الثناء، فحمدا لمولانا وشكرا لربينا بأسمائك الحسنى وصفاتك التي، ونشتغل نخلص المنظومة على الطريقة الخلوتية. الصلوات بتاعت ليلة الاثنين ومنها اللهم صل على من منهم شقت الأزرار وانفلقت الأنوار وفيه طاقت الحقائق وتضاءلت علوم آدم فأعجزت الخلائق، فلا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لا ذهب كما قيل الموصوف، فلا تنسرق منك بك كما هو أهله، فإنه سرك الدل عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بحسبه وحققني بنسبه وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدات حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. يا الله يا الله يا الله انشلني من أوحال التوحيد. صار التوحيد أوحالا، وأغرقنا الاثنين في عين بحر الوحدة. أتدري ما هي الوحدة؟ إنها وحدة الوجود. حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها، أي الذات الإلهية، فأكون أنا أنت وأنت أنا، وأقول كما قال أبو يزيد البستاني ساعته: سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، الجنة والنار حعب الصبيان. كنا نقول هذا ورب الكعبة. ونيجي بعد الصلوات للتوسل: دي جاهي سيدي متأل المنتفيسي وأبي الدرداء والدردي الأرضي وسيدي فلاني وسيدي اللي مخلص التوسل بأولياء الله في مشارق الأرض ومغاربها. ولما بعد كده اتطورت شوية ودخلت الطريقة البرهانية،